إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، لا شك أنكم سمعتم عن الشريط الذي نزل بعنوان مهلا يا شيخ فوزي. هذا الشريط يدعي معد مادته أن الشيخ فوزي حفظه الله اتهم فضيلة العلامة الشيخ الألباني بأنه مرجئ، وهذا الكلام لم يصدر في الحقيقة من الشيخ فوزي، ومن شاء فليستمع إلى الشريط، فإن ما قاله الشيخ في الشريط أن الشيخ الألباني على جلالة قدره وعلو منزلته وإمامته في الدين وطول باعه في الحديث قد وقع في القول بما قال به الجهم بن صفوان. طبعا ذكر الأسماء تترتب عليه مفاسد، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى ذكر اسم القائل من باب عزو الأقوال إلى قائلها، لا سيما إذا انتشر قول العالم وصار حجة عند المقلدة الذين لا يستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف من الأقوال. وفي هذه الحالة يضطر الإنسان إلى أن يصرح بأن هذا القول وإن كان فلان هو الذي قاله فإنه قول خطأ، وما قال به إلا المرجئة أو الجهمية وما إلى ذلك، وليس هذا طعنا في قائله، إذ أن لازم القول كما هو معروف في الأصول ليس بقول على المذهب الصحيح وهو مذهب الأكثرين. فالشيخ الألباني حفظه الله إمام من أئمة السنة، ومعتقده معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، لكن العالم قد يصاب بالغفلة في مسألة من المسائل قد يهم، هذا أمر معروف عند الجميع، فيقول قولا وهو غافل عن حقيقة هذا القول. وفي هذه الحالة فالواجب على المسلمين أن يزيفوا هذا القول بدون أن يطعنوا في قائله إن كان قائله معروفا بسلامة المعتقد وما إلى ذلك والسبق في مسائل الدين. من هذا الباب أو من هذا المنطلق أنا أذكر إخواني بأن الشيخ إنما سلك ما سلكه أهل العلم، ولم يخترع أقوالا على الشيخ الألباني حفظه الله، وإنما نقل أقواله كما هي مدونة في الكتب أو كما هي مسجلة في الأشرطة، وأعطيكم مثالا على ذلك. الشيخ الألباني حفظه الله سأله سائل فقال له وردت بعض الآثار عن أو عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال هنا عن إيه؟ عن شاتم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. فأجاب الشيخ الألباني حفظه الله وأمد في عمره: ما نرى ذلك على الإطلاق، ما نرى ذلك على الإطلاق، يعني ما نرى سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ردة على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل، عن الإيه؟ الجهل، وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه، وأما إذا احتمل وجها من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلاميا من المسارعة إلى التكفير. وعلى هذا نحن نقول بالنسبة لذاك السؤال إن من صدر منه كلمة الكفر فهو معروف عند المسلمين أنه يستتاب، فإن تاب فهذا يدل على أنه لم يكن قاصدا لكلمة الكفر، وإن أصر على ذلك قتل قتل ردة وكفر أو كفر ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه عينة من كلام الشيخ حفظه الله، فهو يقول قد يكون هذا السب عن جهل، وقد يكون عن سوء تربية، وقد يكون عن غفلة وما إلى ذلك، فلا يكفر السب إلا إن كان سبه عن قصد ومعرفة، أليس كذلك؟ طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في صفحة 512 يقول في المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر، وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، هكذا يقول شيخ الإسلام: وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى، وذكرها هنا مناسب أيضا لينكشف سر المسألة، وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. أعيد الكلام مرة أخرى، هذا الكلام مخالف لكلام الشيخ الألباني تماما أم لا؟ نقوله مرة أخرى، وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له، يبقى هو معتقد أنه محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده أصلا، هذا مذهب الفقهاء، كلمة أصلا دي من عندي، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، قد أجمع المسلمون أو يعدل بالشافعي وأحمد، قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة، قال: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقد نص على مثل هذا، انت واخد بالك، ومن شك في كفره وعذابه كفر، وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة. قال أحمد في رواية عبد الله: في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت من خلقك؟ يعني قال له الله يعانك، أعني أنت من خلقك؟ هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه. لم يقل ينبغي أن نفحص عن اعتقاده، أو قد يكون هذا ناجما عن سوء تربية وما إلى ذلك. قال: هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه. ولم يقل يستتاب، فإن أصر كان مرتدا، وإن لم يصر فهذا ينبئ عن أنه لم يكن قاصدا. المعروف عند أهل العلم أن الذي يستتاب هو الذي ارتد عن الإسلام، فحينئذ يستتاب، فإما أن يرجع وإما أن يضرب عنقه. أما المستتاب على أنه مسلم فإن تاب وإلا صار كافرا، هذا ما لا نعرفه. قال الإمام أحمد: هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل. وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام بمجرد الشتيمة، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي عليه الصلاة والسلام. فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر، واستدل بقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر، سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. ثم نقل شيخ الإسلام رحمه الله كلاما عن القاضي أبي يعلى. مؤدى كلام أبي يعلى أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا في الظاهر وفي الباطن. فإن قال: أنا لا أستحل سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل، لم يقبل منه هذا في ظاهر الحال، لا يقبل منه هذا. ولكنه إن كان صادقا في داخله نفعه ذلك عند الله عز وجل، وإن لم ينفعه في الدنيا. واضح مذهب أبي يعلى؟ واضح. أبو يعلى رحمه الله خالف مذهبه هذا في مواضع، كما قال شيخ الإسلام، وقد أنكر عليه شيخ الإسلام إنكارا شديدا هذه المقالة، أنكر عليه هذه المقالة إنكارا شديدا، وبين أن السب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. واضح. فلذلك صدر شيخ الإسلام بهذا الكلام قبل أن ينقل كلام أبي يعلى. أقرأ عليكم كلام أبي يعلى رحمه الله إلى أن نصل إلى الموضع المطلوب. ماشي. يعني إذن حتى كلام أبي يعلى رحمه الله ليس مشابها لكلام الشيخ الألباني. أبو يعلى جعله كافرا ظاهرا وباطنا، فإن قال أنا لم أقصد لم يصدق في ظاهر الحال، ولكنه إن كان صادقا نفعه ذلك عند الله عز وجل. حتى الحتة دي أنكر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية إنكارا شديدا، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه او لم يستحله، سواء ايه تاني، استحل سبه او لم يستحله، فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحال، في ظاهر الحكم رواية واحدة، وكان مرتدا، واخبرك، لان الظاهر خلاف ما اخبر، لانه لا غرض له في سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، الا انه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويفارق الشارب والقاتل والسارق. شارب الخمر لما يقول انا لست مستحلا، او الزاني يقول لست مستحلا للزنا، يصدق في ذلك لانه له غرض في عمله، وهو تعجل اللذة الحاضرة. اما ساب الله او ساب رسوله عليه الصلاة والسلام فلا غرض له اصلا، فلا يصدق كلامه في ظاهر الحال. واضح مذهب ابي يعلى؟ ويفارق الشارب والقاتل والسارق اذا قال انا غير مستحل لذلك، انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل هذه الاشياء مع اعتقاد تحريمها، وهو ما يتعجل من اللذة او ما يتعجل من اللذة. قال واذا حكمنا بكفره، بكفر الساب، فانما نحكم به في ظاهر من الحكم، فاما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم. قلنا في الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم، يعني بيقيسه على الزنديق. مذهبهم في الزنديق أنه لا تقبل توبته في ظاهر الإيه؟ في ظاهر الحكم، وتجرى عليه أحكام الردة. ماشي. حفظ بقى بقية كلام نقل القاضي عن بعض الفقهاء، انه نقل عن بعض الفقهاء انهم قالوا هذا، وبعدين كتعليق شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام رحمه الله في صفحة 515، وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة، زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا. وإنما وقع من وقع في هذه المهوى، خلي بالك بقى ده محل الشاهد، وإنما وقع من وقع في هذه المهوى بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. يبقى إذن شيخ الإسلام بيقول ورحم الله القاضي أبا يعلى ومن وافقه، فإن هؤلاء إنما دخلت عليهم داخلة حين اغتروا بكلام الجهمية الإناث، دخل عليهم كلام المتكلمين. يبقى شيخ الإسلام هنا عايز يقول إن هؤلاء دخل عليهم كلام الجهمية فتكلموا بكلامهم، وإن كانوا هم من أهل الإيه؟ من أهل السنة والجماعة. ولذلك قدم بقوله ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المهوى، وقع في هذا المطب أو هذا المغرز أو سقط هذه السقطة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان وإن لم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح، وإن لم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. يبقى إذن هم دخلت عليهم هذه الداخلة وإن كانوا من أهل الإيه؟ من أهل السنة. الذي يراجع شريط مهلا يا شيخ فوزي سيجد أن الشيخ أثنى على فضيلة العلامة الشيخ الألباني شيخنا وطرفنا جميعا أثنى عليه بما هو أهل له، يعني هذا ليس تكلفا منا، الشيخ الألباني أهل لأن يثنى عليه بذلك، لكن المسألة التي لا يستطيع الكثير أن يستوعبها التفريق بين المقالة وبين قائل هذه المقالة، والذي تدرب في كتب العلم سيرى أن الكثير من العلماء قد يرد على عالم، يعني مثلا تجد أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ينقل كلاما للإمام المزني ويقول ما فعل المزني شيئا، ايه الكلام العمالي يقوله ده كله، ما فعل المزني شيئا، لكن هل هذا ينقص من قدر الإمام المزني رحمه الله؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول بجواز ممارسة العادة السرية لمن خاف على نفسه الضرر، يجي الإمام القرطبي من أفضل، القرطبي أم أحمد؟ أحمد بن حنبل رحمه الله ورحمة الله على الجميع، يقول القرطبي ما كان ينبغي أن يدون هذا في كتب الفقه، ما كان ينبغي أن تدون هذه المقالة في كتب الفقه، وراجع تفسير القرطبي عند الآية عند قوله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، راجع الكتب. كذلك حين جئنا لنتكلم عن مسألة العذر بالجهل وأن الإنسان يعذر بالجهل ما دام قد فعل أي أمر من الأمور وهو يجهل حكمه الشرعي، يجهل فعل أمرا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، وهذا الأمر في حقيقته شرك. بعض الناس راح رافعين على طول الكتب في كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وهو يقول بعدم العذر بالجهل في أمور التوحيد، أنتم تعلمون هذا جيدا صح ولا مش صح؟ يبقى إذن يا أخوانا ينبغي أن نفرق بين المقالة وبين قائل هذه المقالة. إلى آخر هذا المبحث من شاء فليراجعنا، قرأت عليكم هذا الكلام كله في أثناء التعليق على الرسائل التي صدرت من من الأردن، رسالة علي حسن عبد الحميد وعلى حسين بلوز وخالد العنبري. تحبون أن أعيد عليكم كلام مرة أخرى؟ طيب تعال لكتاب المحلى لابن حزم. كان قال ابن حزم رحمه الله، وهذا في كتاب المحلى في الجزء رقم 11 الجزء الأخير صفحة 411، على كل حال هو تحت مسألة رقم 2308. قال وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا. قال بعضهم، خلي بالك برضو تجد أن الكلام ده ليس كلام الشيخ الألباني، وأشرح لكم مذهب الجهمية وقد سبق أن شرحته مرارا. الجهمية يقولون ما دام المعتقد في القلب صحيحا فلا يضره أن يتكلم بكلمة الكفر. جم أهل السنة زنقوه قالوا طب تعالى ما قولك في من سب الله تعالى، ماذا تقول في من سب الله تعالى؟ إن قلت ليس كافرا فقد خالفت الإجماع، وإن قلت هو كافر فقد كفرته بكلامه بدون أن تعرف ما في قلبه. الجهمية كي ينفصلوا عن هذا الإلزام والإشكال قالوا أبدا، هذا الرجل حين سب الله تعالى فسبه هذا دليل على أنه يعتقد الكفر بقلبه. يبقى ده كلام الشيخ الألباني يعني هم موافقين لأهل السنة أن الرجل ده لما سب كده سب الله عز وجل صار كافرا في ظاهر الحال. الله، طب ما انتم ليس عندكم كلمة كافرا في ظاهر الحال فكيف كفرتموه إذن؟ قالوا هو حين سب الله عز وجل فسبه هذا دل على أنه يعتقد الكفر بقلبه. واخد بالك من الكلام؟ نقرأ كلام الجهمية نفس الكلام ده فكره شيخ الإسلام وأبي ابن حزم. إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا. قال بعضهم لكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين. فسبه الله تعالى إيه؟ بسبه الله تعالى وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر إلى آخر ما قال. يبقى إذن الذين قالوا إن سب الله عز وجل ليس كفرا بمجرده لكنه يدل على اعتقاد الكفر، من يكون كلام الشيخ الألباني بيفيد العكس، ان الراجل ده حين سب الله عز وجل فليس كافرا الا ان يثبت انه يعتقد الكفر. اعيد كلام قراءة كلام الشيخ مرة ثانية. قال ما نرى ذلك على الاطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، واخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. واذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الرد الذي لا اشكال فيه، اما اذا احتمل وجها من الوجوه الاخرى التي اشرت اليها فالاحتياط في عدم التكفير اهم اسلاميا من المسارعة الى التكفير. وقال صفحة 136 وألخص ما سبق، الكفر العملي الذي قد يكون صفحة 136 قال وألخص ما سبق الكفر العملي الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كما قلت في جوابك، هذا لابد أن يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي. أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه، هذا لا وجود له في الإسلام. صفحة 244 سلك من أرقام الصفحات. يقول الشيخ الألباني فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء التربية بحالة ثورة غضبية، وإذا به فورا يقول أستغفر الله، الله يلعن الشيطان. هذا ماذا تحكم؟ هذا متناقض مع نفسه. هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه إذا ما هو تاب، إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان في بعض الأسئلة هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعني الشيخ عايز يقول هذا متناقض مع نفسه، لأنه بعد أن سب الله قال أستغفر الله، فجعل الاستغفار دليلا على ان هذا الرجل ايه لم يكن قاصدا. الكلام اللي انتم قرأتوه هنا الذي قرأ عليكم حتى عن الجهمية، هل قالوا هذا؟ ها؟ طيب، يبقى ده بالنسبة لمسألة سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالى لمسألة تكفير تارك الصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله، وأنتم تذكرون هذه العبارة جيدا، قال شيخ الإسلام وغاية ما احتج به من لم يكفر تارك الصلاة العمومات التي احتج بها المرجئة، التي احتجت بها المرجئة. واضح يا اخواننا؟ فاكرين الكلام ده؟ حافظين العبارة دي عن شيخ الإسلام؟ طيب، ولا نجيب موضوعها؟ فضيلة الإعلام الشيخ الألباني حفظه الله، الإنسان يا أخوانا قد يذهب إلى عدم تكفير تارك الصلاة، يقول بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر، وإن كان قد انتقص من ذلك شيئا إلى آخره. أو بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن كان له عهد عند الله ألا يعذبه، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى هو دائر هنا في دائرة الإيه؟ النصوص، باستدلال بالنصوص. مع أن هذين النصين ضعيفان، حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت، وقد بينت ذلك بالتفصيل وهو موجود في الأشرطة عند تعليق على رسالة علي حسن عبد الحميد، أو رسالة الشيخ الألباني في عدم تفسير تارك الصلاة التي قدم لها علي حسن عبد الحميد بمقدمة حوالي 3 أضعاف ما كتبه الشيخ الألباني حفظه الله. لكن الشيخ الألباني زاد إلى هذا كلاما أنا قرأته عليكم ونقله من مسلسل الآثار للإمام الطحاوي لعلكم تذكرون. نقل كلاما للإمام الطحاوي. نعلم أن الحنفية يسمونهم بمرجئة أهل السنة، لأن الحنفية أخرجوا الأعمال يرحمك الله من ماهية الإيمان، من ماهية الإيمان. قالوا الأعمال لا تدخل في ماهية الإيمان، وإنما الأعمال ثمرة الإيمان. شيخ الإسلام في بعض المواضع قال هذا الخلاف صوري ولا ثمرة له، ولا ثمرة له. وقد ذكرت في موضعه أن هذا الخلاف ليس صوريا وله ثمرة. معنى كده طبعا ان احنا بنقلل من شأن شيخ الاسلام، هذا لا يتصور اخوانا. ان كنا سنتبع الدليل ونعتقد انه ليس هناك معصوم من الخطأ، يبقى لابد وان تخالف كل واحد ولو في مسألة من المسائل. فقلت في حينه هذا الخلاف ليس صوريا. احنا عارفين ان اهل السنة معتقدهم في الايمان انه اعتقاد وقول وعمل. المرجئة قالوا الإيمان اعتقاد وقول، يعني الإيمان هو التصديق بالقلب وباللسان، وليست الأعمال داخلة في ماهية الإيمان، مش داخلة في ترتيبة الإيمان، وإنما وانتهى الأمر عند هذا الحد. أبو حنيفة رحمه الله وقف موقفا وسطا، لأنه عند المرجئة من صدق بقلبه وبلسانه كان مؤمنا إيمانا كاملا كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولا يضره مع إيمانه هذا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. واخدين بالكم؟ أبو حنيفة رحمه الله وقف موقفا وسطا بين الاثنين، وهذا الموقف ليس معنى أنه وسط أنه موقف صحيح، لا، هذا موقف خطأ. عامة أهل السنة على المعتقد الأول. قال أبو حنيفة ماهية الإيمان، يعني إيه كلمة ماهية؟ إجابتك على ما هو، إجابتك على ما هو، واخد بالك؟ تعريف. فليست الأعمال داخلة في ماهية الإيمان، إذ الإيمان تصديق بالقلب وباللسان فقط، ولكن الأعمال لا ينبغي أن نهملها إذ هي ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان. فالطائع ينعم والعاصي يعذب، واخد بالك؟ إذا هناك فارق جوهري بين تعريف أهل السنة للإيمان وبين تعريف الحنفية للإيمان. هل هذا الفارق له حاصل؟ نعم، أهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان باعتبار. فإذا سألك سائل مثلا أنت مؤمن، إن كان يقصد بسؤاله هل أنت مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه وما إلى ذلك، فطبعا الإجابة ينبغي أن تكون إيه؟ نعم. لكن إن قال لك هل أنت مؤمن يقصد بذلك كامل الإيمان، هنا يرد الاستثناء مؤمن إن شاء الله. يعني قد يكون السؤال هل أنت مؤمن سؤالا عن مطلق الإيمان أو عن الإيمان المطلق. فإن كان عن مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلام عبد بدونه ينبغي أن تكون الإجابة نعم، وإن كان عن الإيمان المطلق فالإجابة مؤمن إن شاء الله. الحنفية عندهم ما دام الإيمان هو التصديق فقط بالقلب واللسان لا يجيزون الاستثناء في الإيمان. إن سئلت أنت مؤمن ينبغي أن تقول نعم نعم، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لم يجز الحنفية للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية، لأنها تستثني في الإيمان فهي شاكة في إيمانها. حتى جاء واحد من متأخري الحنفية وهو الطرقي رحمه الله قال يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية قياسا على أهل الكتاب. شوف القول البشع، قياسا على أهل الكتاب. يبقى الخلاف لي حاصل ولا ملوش حاصل؟ له حاصل. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حنفي، فجاء في موضع صحيح من الشيخ الألباني تعقب أبا جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، لكن الشيخ الألباني دخلت عليه داخلة حين نقل كلام الطحاوي في مسكن الآثار وقال هذا كلام جيد متين في رسالته في عدم إكثار تارك الصلاة. إيه بقى الكلام الجيد المتين؟ أن الطحاوي قال ولا يصير المرء كافرا إلا من ولا يكون المرء كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإنما كان إسلامه بإقراره فلا يكون كفره إلا بجحوده. إلا بإيه؟ بجحوده. يبقى بالإضافة إلى العمومات التي احتج بها المرجئة، الشيخ الألباني احتج بكلام أبي جعفر الطحاوي، ونحن نشهد أن الشيخ الألباني رد كلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. يبقى احنا لما نيجي نقول هنا دخلت داخلة، ليس معنى هذا ان احنا نتهم الشيخ الألباني وحاشا لله بأنه من ايه؟ من المرجئة. لا، متقطعنيش لو سمحت، خلي الكلام من الآخر. فلا يكون كفره إلا بإيه؟ إلا بجحوده. نفس الكلام ده تعقبه الشيخ الألباني في كتاب العقيدة الطحاوية، وكذلك تعقبه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته في الجنة. يبقى لما نيجي هنا نقول يا أخوانا هذه العمومات التي احتج بها المرجئة في مسألة إكثار تارك الصلاة، وزيادة على ذلك احتج المحتجون ايضا بكلام الامام الطحاوي في مسكن الاثار، وانت رأيت كلام الشيخ الالباني في مسألة ساب الله وساب الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا قلنا يا اخوانا اذا دخلت عليهم داخلة في مسائل الايمان. ولذلك صدرت الكتب من علي حسن عبد الحميد وخالد العنبري وما الى ذلك مملوءة بالكذب والتدليس على الائمة، وصدرت رسالة مراد شكري التي صدرت بشأنها فتوى اللجنة الدائمة وقالت هذا تجهم صريح وهذا كلام الجهمية فعلا. حين صدرت رسالة مراد شكري كما بينت في حينه لم، وقد قدم لها علي بن حسن ابن حسن بن عبد الحميد، لم ترد كلمة واحدة كتعليق على هذه الرسالة أو استنكار لما فيها حتى صدر كلام اللجنة الدائمة. تاخدين بالكم؟ فمراد شكري جعل الكفر هو الايه؟ التكذيب. وعلي حسن عبد الحميد في التوبة المزعومة، وانا في حيني قلت هذه توبة مزعومة فيها تدليس ايضا وفيها كلام كتير ولف ودوران، في نفس رسالته في التي رسالة الشيخ الألباني في التحذير من فكرة التكفير وحكم غير ما أنزل الله والمقدمة التي كتبها علي حسن عبد الحميد، هو يدور ويدندن حول مسألة واحدة وهي مسألة الايه؟ الجحود. مسألة الجحود. وبينت أن أسهل ما يرد به هذا الكلام مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تكفير تارك الصلاة. لما نيجي نقول إن كلام الصحابة ولا يكفر إلا من حيث كان مسلما وإنما كان إسلامه بإقراره فينبغي أن يكون الكفر بالإيه؟ بجحوده. طب ماذا نفعل في مسألة تارك الصلاة والمنقول عن الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة كسلا بغير الجحود؟ لا سيما أننا قد ندندن بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر، والشيخ الألباني حفظه الله يقول وهذه قاصمة الظهر لجماعات التفسير. طيب بنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير تارك الصلاة نصوص صريحة، ومن أصرحها حديث عبد الله بن شقيق في سنن الترمذي وإسناده صحيح، وممن صححه الشيخ الألباني حفظه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أقول لإخواني نحن لا نجرؤ، وأنا أقولها بأعلى صوتي وبلا استحياء وأقولها تدينا، لا نجرؤ على أن نتخذ موقفا معاديا من العلامة الشيخ الألباني، لكن طلاب العلم الذين أنا أسميهم تجاوزا طلاب العلم الذين يناوشوننا لما فشلوا في الرد على أدلتنا وكلامنا لجأوا إلى هدمنا. مثال ذلك واحد من هؤلاء هذا الجاهل الذي يوجد في مصر يقول لطلابه، وقد ذهب بعض طلاب العلم إلى الشيخ ابن عثيمين وقالوا له هناك واحد يسمى محمد بن عبد المقصود في مصر، وهذا الرجل يزعم أنك زكيته في الفقه وقلت عنه إنه يعني إذا أردتم شيئا في الفقه فاسألوا محمد بن عبد المقصود وهو يكفر الحكام وكذا وكذا، فقال قال لهم أخبروه أنني بريء منه وأنه بريء مني. طيب هذه المقالة مسألة أن أنا قلت أن الشيخ ابن عثيمين زكاني وقال يعني من أراد سؤالا في الفقه فليذهب إلى محمد بن عبد المقصود، فجأتني بواحد على ظهر البسيطة كلها ذكرت له ذلك. بل أنا أقول وأنا في مكان هذا في بيت الله عز وجل وفي الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، لأنه كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والذي نفسي بيده أنا ما قلت هذه المقالة أبدا ولا طرأت على ذهني ولا نويتها بقلبي ولا تمنيت أن تقال عني، وإن كنت كاذبا في ذلك فليعاقبني الله عز وجل. يعني أنا حتى أقسم على ما شئت ما نويتها بقلبي ولا تمنيتها أبدا أن تقال عني هذه المقالة، ولا فضلا عن أن أذكرها لواحد من طلاب العلم، لكن القوم يعني يضربون تحت الحزام كما يقولون ويستحلون منا كل حرام. ليه؟ لأن إحنا ما تيجي رسالة زي رسالة خالد العنبري أنا أثبتت بالدليل والأشرطة موجودة وعلى استعداد لأن أعيد الكرة 1000 مرة لأثبت أن هذا الرجل شأنه كشأن علي بن حسن بن عبد الحميد، دلت في النقولات عن العلماء بل استجاز أن يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حين زعم أن معاوية بدل الشرع وحين زعم أن الصحابة أفره على ذلك، واستجاز أيضا أن ينسب النجاشي رحمه رضي الله تعالى عنه الذي شهر عن السلف وقول فلان وفلان وفلان وفلان وما إلى ذلك، مع أن فلان وفلان وفلان الذين ذكرهم الذي ذكرهم في هذا الكتاب لو راجعت تفاسيرهم جميعا ستجد أنهم حين أتوا إلى قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، سيذكرون الحديث الذي أكرر مرارا أنني لا يهمني صحته من ضعفه، أنا كل ما في الأمر بس أود أن يترسخ في الأذهان فهم أهل العلم لهذه الآية. والإجماعات التي ذكرت جعلها شبهات، ثم يأتي في موضع آخر الذي يتحدث عن البدعة ويقول هذا الأمر غاية ما فيه أنه بدعة، والبدعة قسمان: بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. فالبدعة المكثرة هي ما كانت بدعة اعتقادية وما إلى ذلك. يا أخوانا، ولم يقتصر على هذا الحد، بل زاد على ذلك فقال: بل البدعة أشد جرما من تبديل الشريعة أو من الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بغير ما أنزل الله معروف أنه مخالفة للشرع، وليست البدعة كذلك. لما نيجي نناقش المسألة دي، قد تجد هذا شرا من أشر من الأول من ناحية، والأول أشر منه من ناحية أخرى. فمثلا إذا قلنا إن البدعة كما عرفها الشاطبي والشيخ الألباني حفظه الله زكى كتاب الاعتصام وأرشد طلاب العلم إلى قراءته، والكتاب حري بهذا فعلا، وهذه نصيحة غالية من الشيخ أخذنا بها وانتفعنا بها كثيرا في مبدأ الطلب حين نصح طلاب العلم أن يقرأوا الاعتصام بالشاطبي واقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام الثانية، وقد قرأنا الكتابين بحمد الله عز وجل، أو ذكرنا الكتابين إن شئت أن تقول. الشاطبي في الاعتصام عرف البدعة تعريفا، وصفه الشيخ الألباني بأنه تعريف جامع مانع، يعني أدق تعريف. قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. تضاهي الإيه؟ الشرعية. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. تعالى نفصصه من وجهين. قول الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني إذا المبتدع بيستدل من الشرع، بيستدل من الشرع، ولذلك لم يكفروه لأنهم اعتبروا أن له شبهة، له شبهة في الأمر. المرجئة، الخوارج، الشيعة، حتى الذين يسبون بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، الجهمية منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، ومن الذين كفروهم ابن حزم رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وما إلى ذلك. لكن لماذا توقفوا عن تكفيرهم؟ لنشوف تضاهي الشرعية. فمثلا الذي ينظم حلق الذكر في المساجد: الله حي الله حي، الله أكبر الله أكبر، وما إلى ذلك، بيستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم ومن بقوله عليه الصلاة والسلام حكام عن ربه عز وجل: من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والحديث صحيح. اللي بيقعدوا عشان يقرأوا القرآن ويعملوا ختمة وما إلى ذلك يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث. الإمام الشوكاني نفسه يعني شوف مثلا مسألة قراءة القرآن عند المقابر، مش البعض بيقول إن هي بدعة؟ ها؟ أطلع على كلام الشوكاني من هنا أن هذه ليست بدعة. الشوكاني يقول: هذه ليست بدعة، فقد ورد من جنسها حديث هو حسن على أسوأ أحواله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. في كتاب نيل الأوطار الشوكاني قال: والصحيح اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني اقرأوها عليهم عند الاحتضار. عند الايه؟ الاحتضار. في مجموعة الرسائل السلفية الشوكاني قال: تقرأ عند القبور، وهذا لا بأس به، وفي المجالس التي تعقد حاليا كل واحد يقرأ جزء من القرآن بعد يقول لك ختمة ختمنا القرآن وما إلى ذلك. سئل الشوكاني عنها قال لا بأس بها، هي مجالس ذكر لله عز وجل وقراءة لكتابه وليس فيها شيء من المنكرات. أردت أن أقول لك مش معنى كده أن كلام الإمام الشوكاني رحمه الله صحيح أو مش صحيح، يعني لسنا بصدد أن نمحص المسألة، لكن أنت تعلم جيدا أن بعض أهل العلم ومنهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة مكروهة ومحرمة وما إلى ذلك. ومن الذي أيده في هذه التقسيمة؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، صح ولا مش صح يا اخوان؟ احنا نتكلم في مسألة المبتدع بيستدل سواء كان دليله هذا صحيحا او في كيفية استدلاله صحيحة او ليست صحيحة، بالاضافة الى ان مراده ايه؟ المبالغة في التعبد لله سبحانه، حتى ان الذي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال انما نكذب له لا عليه، لما جه واحد راح واضع حديث في فضائل كل سورة من السور، فضائل كل سورة من السور، فضيلة سورة ياسين، فضيلة سورة مثلا الأنبياء وهكذا، وضع حديثا بهذا الأمر، مراده إيه؟ أن يحبب الناس في القرآن، أنت أخبرك؟ فالبدعة وإن كانت خطورتها لأن مبتدعها قد أقام عليها دليلا وهو ليس دليلا في الحقيقة وإنما هو شبهة، إلا أن ما نحن فيه أخطر من جهة أخرى، أن هذا أخرج الناس عن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن قائلهم اليوم يقول لو مشينا ورد قال الله وقال الرسول لها ناكل ولها نشرب، مش دي مقالة؟ مين ما سمعش المقالة دي؟ مقالة مشهورة على ألسنة الناس، والناس الآن إذا نزلت بهم نازلة فإنهم يشدون الرحال مباشرة إلى القانون الفرنسي والروماني وما إلى ذلك. فالبدعة قد تكون أشر من وجه، وقد يكون هذا بل هذا بالفعل أشر من أوجه أخرى. أنا أسألك بإنصاف وقف مع نفسك، هل القول بخلق القرآن كان أفسد لأديان الناس من تبديل الشرائع، أم أن تبديل الشرائع هو الأفسد لأديان الناس؟ سبحان الله العظيم، الإمام الذي تبنى القول بخلق القرآن حين موه عليه وأفهموه أن هذا هو الشرع، الرجل كان إذا سمع مقالة أهل السنة بكى تحزنا على الدين الذي ضاع، أضاعه أهل السنة، تصور الرجل في إيه؟ يعني وكان يثيب ويعاقب ويولي ويعزل بناء على قول أو على موقف الإنسان من هذه المقالة، بل وكانت تعقد المناظرات في حضرته، ويجي احنا عارفين بشر المريسي لما ناظر عبد العزيز ابن ابي سلمة وقال بشر المريسي يا عبد العزيز اتقول ان القرآن شيء ام ليس بشيء؟ ان قلت ليس بشيء فقد كفرت، وان قلت القرآن شيء فالله عز وجل يقول الله خالق كل شيء. شايف الشبهة عاملة ازاي؟ قام عبد العزيز الثاني الحاكم او السلطان قال له رد، فقال عبد العزيز بن ابي سلمة اتقول ان لله نفسا او ليس له نفس؟ ان قلت ليس له نفس فقد كفرت، لان الله عز وجل قد قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، اذا لله نفس. طيب، والله عز وجل قد قال في كتابه الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهل تقول إن الله عز وجل يموت؟ فكبر الحاكم وقال الله أكبر. يعني إذن البدعة قد تكون خفية لأن مبتدعها يقيم عليها دليلا هذه نقطة. وقد يكون معذورا متأولا، هذه نقطة أخرى. تخبرك أما الذي عزل شريعة الله عز وجل وأحل محلها القوانين الوضعية، ما هو تأويله في ذلك؟ ما هو تأويله في ذلك؟ لماذا فعل هذا هذه الفعلة؟ هل هو متأول؟ هل هو أراد المبالغة في التعبد لله سبحانه حين فعل ذلك؟ فالبدعة وإن كانت أشر لخطائها، زي بيقوله مثلا إيه؟ الظن أكذب الحديث، يعني الظن أشر الكذب، مع أن الظن يعتمد على شبهة، والكذاب كذبا محضا لا يعتمد على شيء. تخبرك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظن أكذب الحديث لأنه جعله دليلا، مع أن الكذب في حد ذاته شر، وقد يكون الظان معذورا لأنه تصور أن هذا دليل، لأن نذكره بكلام الله عز وجل ونمحص معه لنبين له أن هذا ليس دليلا يعتمد عليه. يعني هل مثلا من ذهب إلى المحكمة، مش بعض إخوانكم بيقع في هذه الواقعة المسألة، يقول لك الأخ فلان أخبرني أنه قد حدث الأمر كذلك، وهذا الأخ أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فسأذهب إلى المحكمة وأشهد بما حكاه لي، ديش هذا زور. لأنه إن أراد أن يقيم الشهادة على وجهها فينبغي أن يكون للقاضي حدثني فلان وهو ثقة أن الأمر حدث فيه كيت وكيت، لا أن يحدث على أنه رأى. لكن هذا أشر أم شهادة الزور المحضة التي يؤخذ عليها الأجر؟ شاهد الزور الذي يؤجر من خارج المحكمة ليشهد زورا، هذا عنده نوع تأويل وقد يكون جاهلا، أما الآخر فلا تأويل عنده مطلقا، فقد يكون هذا أشر من وجه والآخر أشر من وجه إيه؟ من وجه آخر. فهذا آخر ما أحببت أن أذكره تعليقا على رسالة خارج العملية. لكن في النهاية أخوانا لابد من خاتمة. الذين يختلفون معنا وبالذات هذا الذي يوجد في مصر في الشريط رقم 58 قال وقد نعتقد أو وقد يغلب على ظننا أن هؤلاء الحكام كفار في الباطن. تخبرك أنا لا أدري الغلب على الظن هذه، يعني هل هي بضرب من ضروب التنجيم أم ماذا؟ سلمنا أنه اطلع على ما في قلوبهم. قد يا أخي إن كان الخلاف في أقوام قد يغلب على ظنك، والظن الغالب يعمل به في الشرع، أنهم كفار في الباطن، يعني تريد أن تقول هم منافقون. الله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، لماذا اختلفتم وقع من بينكم الشقاق والجنازة حر والميت كلب كما يقولون. وقد قال عز وجل أيضا هم العدو، من هم؟ المنافقون، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والحذر منهم يقتضي أيضا أن تحذر إخوانك منهم، أنت تحذر منهم وتحذر إخوانك المسلمين منهم، أليس كذلك؟ ومرة قال زكى رسالة لعثمان عبد السلام نوح، وهذه الرسالة مؤداها أن هؤلاء كفار في الباطن مخلدون في نار جهنم مسلمون في الظاهر. ومرة يقول كفر دون كفر، لما صدرت رسالة خالد العنبري على طول شرح رسالة خالد العنبري، لما ظهرت رسالة عبد السلام عثمان عبد السلام نوح على طول شرح رسالة عثمان عبد السلام نوح، وقال هي رسالة عظيمة كثيرة الفائدة. اعقد مقارنة بين الرسالتين بإنصاف لتجد أن كل رسالة تخالف الأخرى مخالفة تامة. ومرة يقول لبس عليهم علماء الضلالة. طب العلماء الذين لبسوا عليهم ما حكمهم؟ وقد ذكرت أن هذا يشبه ما قاله ابن خزيمة رحمه الله، قال تعليقا على حديث النبي عليه السلام الذي ثبت عن جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهما، أفطر الحاجم ورافع بن خديج، أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن خزيمة وقد أتى بعضهم بعظيمة، قال إنما قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس. يعني إذن الحجامة لا تفسد الصيام، لا تفسده، وإنما قال السلام ما قال لأنهما كانا يغتابان الناس. فلما قيل له وهل الغيبة تبطل الصيام أو تفسده؟ قال لا، قال لا. طيب هذا كلام عجيب ومحير في نفس الوقت. إذا كان الأمر يا أخوانا، الأخ بيقول لا سيما أن شيخه الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله يذهب إلى تكفير تارك الصلاة ولو ترك ركعة واحدة، فماذا علينا لو اعتنقنا مذهب مقبل بن هادي شيخه الذي أعطاه الإجازة؟ وهو أيضا اعترف في بعض أشرطته بأن جماعة من الفضلاء الأكابر كفروا من لم يحكم بما أنزل الله. فماذا يا أخي لو قلدناهم؟ ماذا عنا لو قلدناهم؟ لا سيما وأننا نسلك هذا المسلك في التحذير فقط. وقد بينت سابقا أنني سأتكلم إن شاء الله عن الجماعات وعن بطلان هذا التهارج الذي حدث بين التيار الإسلامي وبين الشرطة واستخدم فيه السلاح. هذا من أبطل الباطل الذي جر على الإسلام والمسلمين الويلات العظام. وإنما أردنا أن نحذر إخواننا فقط الذين يستدلون بقوله عز وجل وأولي الأمر منكم ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا لا نعد في زمرة هؤلاء؟ على أسوأ الأحوال أننا مقلدة لهم. فالأخ يقول هؤلاء صحفيون ومصحفيون وما إلى ذلك ولم يتلقوا العلوم على المشايخ. إذا نحن ضعاف في أفهامنا. ماذا لو قلدنا الصحابة في مسألة تارك الصلاة؟ وماذا لو قلدنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والشيخ ابن عثيمين في مسألة تبديل الشرائع؟ لا عذر لنا في هذه الأمور. ثم تجد لا يتكلم ولو بكلمة واحدة في نصرة الحق وقمع الباطل وما أشد وأكثر الباطل في أيامنا هذه. إن أوردنا كلاما للشيخ محمود شاكر يقول لك محمود شاكر كان أديبا، الأديب محمود شاكر، وهذا الرجل لم يكن مشهورا بالعلم. طب يا أخي الشيخ أحمد شاكر وهو علامة ومحدث أورد كلام محمود شاكر وأجازه في عمدة التفسير، أليست هذه الإجازة كافية؟ وأنت قد زعمت أنك حصلت على إجازة من الشيخ مقبل تصرح لك بأن تتكلم في جميع أمور الدين. هل أجازك في جميع أمور الدين؟ من أراد أن يقرأ عن الإجازة وحدودها فالكلام موجود يا أخوانا، أنهم كانوا يجيزون الطالب في الكتاب المعين بعينه أو في المذهب أو في البخاري في رواية البخاري أو في صفح البخاري أو في كذا. هل أجازه الشيخ مقبل في كل ما يتكلم فيه؟ هل أجيز الشيخ مقبل نفسه في كل هذه الأمور؟ والله لو سألتم الشيخ مقبل ده من أنصف من رأيت ومن أكثر من استفدت بطريقته الشيخ مقبل حفظه الله. فكل هذه الفرقعة ما هو سببها؟ ما السبب في أنه قد أثنى علينا في مرة ثم بعد حوالي أسبوعين انقلب على عقبيه مرة أخرى وشن الهجمة الضارية التي لا زالت مستمرة إلى الآن. يعني أنا أطالب إخواني بألا ينساقوا وراء أحد. طلب العلم يا أخوانا ليس دفترا وقلما في الجيب وغدرة على الرأس وفقط، لا، في النهاية طلب العلم ده له حقيقة. وإحنا الكلام اللي إحنا بنشوفه، خذ مثالا أختم به كلامي، خمس دقائق بس. شوف مثلا في مسألة أنه زكى كتابا ولو أنه لا يوافق مؤلفه، في أن الرجل العاقد على امرأة كتاب لأحد طلابه، أن العاقد على امرأة لا يجوز له أن ينظر إليها حتى البناء. قال: وإن كنا لا نوافقه على هذا لكنها خطوة على الطريق. وهذا كلام مسجل في الأشرطة. خطوة على أي طريق؟ أي طريق؟ طريق الغلو والجهالة والضلال. طيب مذهب الشيخ بقى نفسه إيه؟ إن العاقد على المرأة لا يحل له أن يلمسها ولا أن يقبلها، فإن وقع عليها، يعني إن وطأها، هي ليست فراشا له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نبهت على هذا الكلام في حينه. للأسف الشديد إن بعض الناس بتسمع الكلام بيقول لك: لا، أصل في إحن بينهم وبين بعض إحن. إلى أن وجدت إن المسألة انتشرت، سؤال في مسجد الفتح في المعادي، سؤال مش عارف في مسجد في المحلة الكبرى، سؤال في مسجد ثالث لا داعي لذكر موضعه. كل واحد بيسأل يعني هل هي معصية حقيقة لو أن الرجل قبل امرأته التي عقد عليها ولو أنه وطأها بغير إذن أبيها، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ خذ الكلام، كتاب ده كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء الثامن صفحة 183. عند حديث النبي عليه السلام: الولد للفراش، له حديث عائشة رضي الله عنها، وللعاهر الحجر. انت اخذ بالك من حديث تاسع لابن شهاب عن عروة، ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عبد البر يقول ايه. قال ابن عبد البر: واجمعت الجماعة من العلماء، يبقى يا اخوانا، واجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها. واخد بالك؟ هنكمل بيت الكلام. أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان الحمل، لأن ممكن واحد إيه؟ يعقد على امرأة وهو في السجن، يجيب المأذون في السجن زي ما بنشوف، ويروح مجوز الراجل وهو في السجن، وراجل هيخرج بعد 3 سنين، يقوم يخرج يلاقي امراته ولدت، يبقى الولد ده ابنه. ها؟ هم اجمعوا على ان المرأة المعقود عليها فراش للعاقد مع امكان ايه؟ مع امكان الوطء وامكان الحمل، مع امكان الوطء وامكان الحمل. فانا ضربت مثلا لامكان الوطء، الراجل عقد عليها وهو في السجن واخد تأبيدة فضله فيها 3 سنين، وراح جايبين الست مجوزينها له من ورا الاسلاك، وخرج بعد 3 سنين قالت له مبروك وبتقدم له الواد سنه 30، هنا ما ينفعش. طيب، ومع امكان الحمل، مع امكان الحمل، افرض ان رجل وطأ امرأة وبعد شهر جت قالت له خد الواد اهو، ينفع اخوانا الكلام ده؟ لان اقل الحمل عند اهل العلم كام شهر. مين اللي خالف المسألة دي؟ ابو حنيفة رحمه الله. قال لك لا، ادام العقد حصل يبقى انتهينا، تبقى المرأة فراش دي ويلزم الولد. خلي بالك بقى، واجمعت الجماعة من العلماء ان الحرة فراش بالعقد عليها مع ان كان الوطء وان كان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش اللي هو مين بقى؟ العاقد، لا ينتفي عنه أبدا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان. إلا بالإيه؟ باللعان. لا ينتفي عنه أبدا إلا باللعان. لو قال الولد مش ابني تلاعن، مفيش حل غير كده. إذا معقد عليها وفاتت مدة كافية للوطء وحدوث الحمل انتهت المسألة. واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها، في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود، ستأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد. يبقى المسألة دي اختلفوا فيها. فقال مالك والشافعي لا يلحق به لأنها ليست بفراش الله، إذ لم يمكنه الوطء في العصمة وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد. وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحق به ولدها. يبقى انت شايف الخلاف هنا في ايه؟ ها؟ بعضهم اعتبر ان العقد خلاص جعل هذه المرأة فراشا له، ان شاء الله بيجيب ولد بعد 3 أشهر، وان شاء الله يكون ما فيش امكانية، حتى ان بعض الحنفية عشان يقلدوا الامام ابو حنيفة وينصروا مذهبه لان مذهب غريب، قال لك ما هو ممكن يجمعها على اجنحة الجن. اجنحة الجن؟ اه والله ده كلام مكتوب في بعض كتب الحنفية. لكن الجمهور بيقول لك ادام حصل امكان للوط وفي امكانية للحمل بان ما فاتت مدة تسع الحمل من حين العقد، يبقى المرأة دي فراش لهذا الرجل ولا يمكنه ان يرد هذا الولد الا بالايه؟ باللعان. تنتج المسائل تتوه، المسائل العلمية تتوه في في في في موجة ان ايه؟ ان اصل دول بينهم احن مش عارف ايه واقران ومش اقران. سيبك من الكلام ده كله، عود نفسك انك انت تربط نفسك بالكتب دائما ومحص، ولا يصدنك فلان عن علان ولا علان عن فلان. استمع هنا واستمع الى الجميع وناقش واطلب البرهان على ذلك من الأدلة الصحيحة ومن كلام أهل العلم. هذه وصيتي لكم أخيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.